هل للصلاه كلها القصر او الجمع؟ واما سؤاله عن القصر والجمع فلعله يريد القصر والجمع في حال السفر. والجواب على ذلك ان القصر في السفر سنه مؤكده حتى قال بعض اهل العلم بوجوبه، وهو ثابت للمسافر من حين ان يخرج من بلده مسافرا الى ان يرجع اليها. واما الجمع فانه سنه لمن جد به السير، اي لمن كان يمشي سائرا في طريقه، واما من كان مقيما في مكان فانه لا يسن له الجمع، ولكن لو جمع فلا حرج عليه. وليعلم ان هذا الحكم للمسافر اذا لم يكن في بلد يسمع فيه الاذان، فان كان في بلد يسمع فيه الاذان فان عليه ان يصلي مع جماعه المسلمين، لان العمومات الداله على وجوب صلاه الجماعه شامله للمسافر وغيرهم.